إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فما زلنا أيها الأخوة الكرام في شرح الفقرة 55 في آخرها، بعد أن تعرضنا لمسألة التوكل وأنه لا ينافي الأخذ بالأسباب، وهو ما سوف يأتي بيانه إن شاء الله في آخر هذا الكتاب بشكل أوسع. فوقفنا عند قوله رحمه الله، وقد تقدمت الإشارة إلى بعض الأقوال التي في تفسير قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وأرجو أن نكون قد استوفينا البحث في مسألة التوكل والفرق بينه وبين التواكل، وإن كان فقد بقي منها شيء فلا بأس أن نعيد إن شاء الله، ثم نشرع في بقية الفقرة وننتقل إلى ما بعدها. يقول رحمه الله: وقد تقدمت الإشارة إلى بعض الأقوال التي في تفسير قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أين تقدمت الإشارة؟ تذكرون؟ تفضل. صفحة اللوح الكتابة ثاني صفحة ثم ولا قبل ذلك؟ لماذا لا تتابعون يا شباب؟ تتابعون الموضوع، تنظرون أين تقدم وأين ورد، حتى لا يأتي الإنسان إلا لديه إن شاء الله فكرة طيبة. في أول العقيدة في الفقرة 20، في فقرة رقم 20، من قوله: وضرب لهم آجالا، من جملة ما قال رحمه الله في أول هذه: خلق الخلق بعلمه، هذا 18، خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا، هذه الفقرة 19. فالفقرة 20: وضرب لهم آجالا. تحدثنا هناك وأطلنا الحديث في مسألة الأجل، وكيف يكون أجل الإنسان مضروبا محددا منذ أن تنفخ فيه الروح، ومع ذلك كيف أن صلة الرحم تزيد في العمر. وهناك قلنا يأتي إن شاء الله في باب القدر ما يوضح ذلك، وهو الفرق بين الكتابة وبين القدر المعلق وبين القدر المثبت الذي في أم الكتاب. طبعا هذا مر عليه زمن لكن لا ينبغي أن ننساه، يعني في صفحة 91 وبالضبط في صفحة 94 من طبعة الأرناؤوط، و142 إلى 144 تقريبا من طبعة الشيخ ناصر، أو 45، شوف استحكم، أيوة إلى 145، نعم وجدتموها. الفقرة رقم 20 هذه طبعا ليست مرقمة، لكن هي في صفحة 142. وضرب لهم آجالا، فهناك ذكر الحديث الذي سنذكره الآن إن شاء الله وبعضه، إلى أن يقول في آخر الفقرة: وقيل الزيادة والنقصان في الصحف التي في أيدي الملائكة. يعني أولها يمكن يقول: وأما قوله تعالى، لاحظتم هذا؟ وأما قوله تعالى: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، فقد قيل في الضمير، إلى أن يقول: وقيل الزيادة والنقصان في الصحف التي في أيدي الملائكة، هي التي يتكون فيها الزيادة والنقصان. وحمل قوله تعالى: لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، على أن المحو والإثبات من الصحف التي في أيدي الملائكة. لاحظتم كيف؟ وأن قوله وعنده أم الكتاب اللوح المحفوظ، ويدل على هذا الوجه سياق الآية، وهو قوله: لكل أجل كتاب. ثم قال: يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي من ذلك الكتاب. وعنده أم الكتاب، أي أصله، وهو اللوح المحفوظ. هذا القول الأول كما ذكر رحمه الله هنا. وقيل: يمحو الله ما يشاء من الشرائع وينسخه، ذكر القول الثاني، ويثبت ما يشاء فلا ينسخه. يقول: والسياق أدل على هذا الوجه من الوجه الأول. وهناك قلنا إن الإمام ابن أبي العز رحمه الله رجح المرجوح، لعلكم تذكرون، هو رجح هذا الوجه، والصحيح هو أن الوجه الأول هو الأرجح، كما سنعرض إن شاء الله تعالى هنا. فهذه الآية هي في الحقيقة متصلة بما قبلها، الآية 39 من سورة الرعد، قبلها الآية 38: وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. دائما إذا أردت أن تفهم آية من كتاب الله عز وجل فاحرص أن تقرأ سياقها، ما قبلها وما بعدها، فإنه يوضح ذلك بإذن الله، أو يعينك على أن تعرف المراد من هذه الآية. فإذا أخذنا الآية من أولها أو من الآية التي قبلها وقرأنا: وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، أمكننا أن نحدد المعنى القريب، وإن كانت قد تختلف المعاني وقد تختلف الآراء في هذا المعنى كما سنلاحظ. والإمام ابن جرير الطبري رحمه الله أطال في هذه الآية ذاكرا الآثار والأقوال، وفي إمكانكم إن شاء الله أن ترجعوا إليه لتجدوا ما ذكر من أقوال، بعضها قريب من بعض وبعضها بعيد، منها ما هو متقارب ومنها ما هو بعيد، وذكر الآثار في ذلك عن السلف الصالح. والحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أيضا لخص، كأن كلامه إنما هو ملخص لكلام ابن جرير مع بعض الإضافات المهمة، فترجعون إليهما إن شاء الله تعالى لتستفيدوا منهما وتلخصوا ما ذكره. والذي نجده نحن في هذه الآية هو أن المراد يمحو الله ما يشاء من الأقدار ومن أمور العباد، ويثبت وعنده أم الكتاب. يعني المعنى الأساس أن المحو والإثبات في ماذا؟ في الأقدار. وأن أم الكتاب هو ماذا؟ هو اللوح المحفوظ. هذا هو المعنى الذي المعنى القول الأول. فيمحو ما يشاء ويثبت في الأقدار، من الأقدار ومن أعمال العباد ومن ما من أمورهم من شؤون الخلق الخلائق. وعنده أم الكتاب، أي اللوح المحفوظ، وهو الذي لا يتغير ما فيه ولا يتبدل. هذا هو القول الأول. وهذا القول ورد عن بعض السلف بإطلاق، ورد عن بعضهم الاستثناء. أما الذين أطلقوا فقالوا يمحو كل ما يشاء ويثبت كل ما يشاء، وعنده أم الكتاب التي لا محو فيها ولا تغيير ولا تبديل. وبعض السلف رحمهم الله تعالى قالوا يمحو الله ما يشاء ويثبت إلا الخلق الرزق الأرزاق والآجال يعني الحياة والموت. يعني بعضهم قال الشقاء والسعادة والحياة والموت وهما متلازمان. فالله تعالى قال يمحو ما يشاء ويثبت إلا هذا، يعني كون الإنسان كتب شقيا أو سعيدا وأجله حياته وموته هذه لا يدخلها التبديل على قول بعض السلف. يعني ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود في حديث الصادق المصدوق تقريبا قالوا هذه لا يدخلها التبديل ولا يدخلها المحو والإثبات بل هي ثابتة، وإنما يمحو الله ما يشاء ويثبت فيما سوى ذلك. وبالجملة فهذا القول وهو أن المحو والإثبات واقع في الأقدار هذا هو الذي ورد عن كثير من السلف الصالح، وأورد ابن جرير رحمه الله ذلك بالسند إلى أئمة التفسير من الصحابة والتابعين كابن عباس ومجاهد رضي الله تعالى عنهم أجمعين. واستدل على ذلك أيضا بما ورد من آثار عن بعض السلف تؤيد هذا المعنى، تؤيد أن الله سبحانه وتعالى يمحو ما يشاء ويثبت من الأقدار حتى في الشقاء والسعادة. ومن ذلك ما روي من دعاء عن بعض السلف: اللهم إن كنت كتبتني في ديوان الأشقياء أو من أهل الشقاوة فامحني واكتبني من أهل السعادة، أو ما معناه. ورد هذا الدعاء عن بعض السلف عن شقيق ابن سلمة أبي وائل التابعي المشهور، وعن عبد الله بن مسعود شيخ شقيق رضي الله تعالى عنه، وكذلك عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أنهم دعوا بهذا الدعاء: اللهم إن كنت كتبتني عندك شقيا فامحني واكتبني في ديوان السعداء، أو ما معنى ذلك. كل منهم يدعو بدعاء والمعنى واحد. فدعاء هؤلاء السلف يتضمن أنهم يعلمون ويقرون بأن الله سبحانه وتعالى قد كتب الأقدار وكتب الشقاوة والسعادة، ولكنه يمحو منها ما يشاء ويثبت ما يشاء. ونقل أيضا ذلك كما ورده ابن جرير عن مجاهد رحمه الله أن رجلا سأل مجاهد عن هذا الدعاء فأقره وقرأ عليه هذه الآية. إذن يكون لدينا جمع من السلف رأيهم في تفسير هذه الآية أن المحو والإثبات في ماذا؟ في الأقدار. إذن هذا يدل، يعني هذا يكون هنا شاهد لما هو في موضوعنا هنا وهو مسألة القدر والكتابة بالذات. وعلى هذا المعنى يكون قوله تعالى: وعنده أم الكتاب. ما هو أم الكتاب؟ نستطيع نحن أن نؤيد ذلك هذا القول ونرجحه. نعم، أولا الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أيد هذا القول بخلاف ابن جرير رحمه الله، لكن ابن كثير أيد ورجح هذا القول. لماذا؟ لأنه كما تلاحظون في نفس الفقرة السابقة مثل ما قلنا في 94 قلنا هناك ذكر الحديث صفحة 93، وطبعا اللي عندكم صفحة كم يا عبد الله؟ 143 حديث الحاكم. ويؤيد هذا ما رواه الحاكم في صحيحه من حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. هذا ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، ذكر رواية المسند رواية الإمام أحمد: ولا يرد القدر إلا الدعاء. أيد هذا القول بهذا الحديث: ولا يرد القدر إلا الدعاء، أو لا يرد كما جاء هنا: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. إذن هذا الحديث، وأيده بما في الصحيح أن صلة الرحم تزيد في العمر، من أراد أن ينسأ له في أجله وأن يبسط له في رزقه فليصل رحمه. إذن صلة الرحم تزيد في العمر، والدعاء يرد القضاء أو يرد القدر. إذن هذا من الأدلة. ويقول الحديث الآخر أيضا: إن الدعاء والقضاء ليعتلجان ما بين السماء والأرض. الحافظ ابن كثير رحمه الله استدل بهذه على تأييد هذا القول أن الأمر في القضاء والقدر وفي الأقدار. يمكن أن نضيف نحن دليلا آخر أو تابعا لذلك، وهو كما أشرنا، وهو ما هو أم الكتاب؟ إذا قلنا إن المحو والإثبات في الأقدار، فما هو أم الكتاب؟ اللوح المحفوظ. هل جاء في القرآن ما يدل على أن اللوح المحفوظ هو أم الكتاب؟ حتى نكون الآية فهمناها فهما متناسقا. ورد ذلك أين الحفاظ؟ الله تبارك وتعالى ماذا قال عن القرآن؟ أيوه الله يفتح عليك، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. في أم إذن القرآن في أم الكتاب. في سورة البروج ماذا قال؟ في لوح. إذن اللوح المحفوظ هو أم الكتاب. ونحن قلنا فيما سبق أن اللوح المحفوظ له أسماء، منها أم الكتاب، ومنها الإمام المبين، ومنها هو اللوح المحفوظ، أيوه، منها إيش؟ الذكر. نعم، هو كتابه، منها الذكر. وكتب في الذكر، ما هو الذكر؟ اللوح المحفوظ. وكتب في الذكر كل شيء. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، أي في اللوح المحفوظ على أرجح الأقوال. إذن فنكون على هذا، كيف نفهم الآية على هذا النفس؟ وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. ثم قال لكل أجل كتاب. فالله سبحانه وتعالى قد قدر الآجال، آجال الخلق وآجال إنزال الرسل، إرسال الرسل وإنزال البينات والآيات عليهم. لكل أجل كتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. ومع أنه سبحانه وتعالى قد قدر كل شيء وضرب له أجلا لا ريب فيه، لا يستقدم عنه ولا يستأخر، إلا أنه سبحانه وتعالى يمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء، وعنده أم الكتاب اللوح المحفوظ الذي لا تبديل فيه ولا تغيير لما كتب فيه من الأخبار. ويؤيد ذلك أيضا أن بعض السلف نصوا على أن ما يقدره الله تعالى في رمضان قد يغير، ولكن ما في اللوح المحفوظ لا يغير. ماذا يقدر في رمضان؟ الكتابة. ليش؟ الكتابة السنوية، ليلة القدر، التي كتب الله سبحانه وتعالى يكتب فيها ما يكون إلى مثلها من السنة القادمة، فهذا يكتبه الله سبحانه وتعالى. وأيضا يغير على هذا، وعلى كما ورد في الحديث السابق في مسألة العمر والأجل، يغير ما يكتبه الملك متى؟ عند نفخ الروح فيه. إذا نفخ الملك الروح في الإنسان وأمره الله تعالى بكتب أربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، يغير ذلك، ولكن لا يغير ما في اللوح المحفوظ. لاحظتم كيف؟ هذا هو القول الأرجح. إذن قد يقال، وهل من فائدة أو من حكمة؟ نحن لا نعلم ماذا كتب في صحيفتنا وماذا كتب في ليلة القدر، وكذلك لا نعلم ما في اللوح المحفوظ. يعني إذن شيء ما ظهر لنا، لا ما محي ولا ما أثبت. فنقول في ذلك حكمة أخرى، وهو لا يشترط في ظهور الحكمة أن نعلم نحن البشر بها. نحن يجب أن نتنافس، وينبغي لنا أن نتنافس ونتسابق في فعل الخير. مثلا في الدعاء نجتهد بالدعاء لأنه يرد القضاء، نجتهد في صلة الرحم لأنها تبسط في الرزق وتزيد في العمر، نجتهد نأخذ بالأسباب كما أمر الله سبحانه وتعالى. وكون ذلك يقع نعلمه أو لا نعلمه، هذا علمه عند الله، لكن هذا فائدته لنا نحن، الاجتهاد في السعي، في الأخذ بالأسباب التي هي أسباب السعادة والابتعاد عن أسباب الشقاوة. فكما ندفع الجوع بالأكل، ندفع أيضا الموت أو الأجل بالدعاء، أو المصائب ندفعها مثلا بالدعاء أو بصلة الرحم وبأعمال الخير. إذن فنحن عندما نجتهد في الطاعات نحن ننافع القدر بالقدر، نرد القدر بالقدر، ندفع القدر بالقدر، وهذا هو الذي ينبغي أو يجب أن يكون عليه المؤمن. وأمر آخر أيها الإخوة، الملائكة هذه التي تكتب آجالنا وأعمالنا وسقاوتنا وسعادتنا، جعلنا الله وإياكم من السعداء في الدنيا والآخرة، هذه الملائكة ما علاقتنا بها وما علاقتها بربها عز وجل؟ هذا هؤلاء عباد مكرمون مصطفون أخيار عند الله سبحانه وتعالى، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، لا يعصونه طرفة عين. هؤلاء الملائكة كما ذكر الله سبحانه وتعالى يستغفرون للذين آمنوا، الملائكة يستغفرون لنا نحن المؤمنين، وحريصون على أن نفعل الطاعات وأن نجتنب الموبقات. فإذا رأى الملك أن الله سبحانه وتعالى كتب أن فلان يموت بعد كذا من العمر 40 سنة مثلا، ثم رأى أن الله قد غير ذلك، أو علمت الملائكة أن الله قد غير ذلك، إذن الملائكة هذه لها علاقة بنا من حيث أنها تدعو لنا، ترجو لنا، تفرح وتصر أننا نطيع الله سبحانه وتعالى لأنها هي مطيعة لله سبحانه وتعالى. فكون لا نعلم، الملائكة تعلم ويطلعها الله سبحانه وتعالى كما يطلع ما شاء من خلقه، فكما أطلعهم على آجالنا وأرزاقنا وأعمالنا وأمرهم أن يكتبوها، فكذلك يطلعون على مغفرته سبحانه وتعالى وعلى عفوه وعلى محوه. فإذا الأمر ليس خاصا بنا وحدنا، بل يتعلق أيضا بهؤلاء العباد المكرمين. وأيضا هؤلاء العباد المكرمون علاقتهم بالله سبحانه وتعالى، وهم أنهم يرون سعة فضل الله وسعة رحمة الله سبحانه وتعالى، فيكون ذلك أيضا فيه حكمة ومصلحة، وهو أنهم يعلمون ذلك ويرونه عيانا. والقول الثاني في هذه الآية يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، أن ذلك في الكتب المنزلة، أنها الكتب المنزلة، وما أرسلنا من رسول وما كان لرسولنا يأتي بآية إلا بإذن الله. فأي إن الرسل لا يؤتون الآيات ولا الكتب المنزلة أو الآيات والمعجزات والبراهين إلا بإذن الله، وقد جعل الله لكل أجل كتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت، على هذا المعنى يمحو الله ما يشاء من الآيات أو من الكتب ويثبت، وعنده أم الكتاب أي أصله. ويتفرع عن هذا القول قول آخر قريب منه، وهو أن ذلك في الشريعة الواحدة، يعني ليس فقط أن شريعة تنسخ شريعة، لكن في الشريعة الواحدة يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، فهو كقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فهو سبحانه وتعالى ينسخ يمحو ما يشاء ويثبت من القرآن، يمحو ما يشاء ويثبت من أحكام الحلال والحرام، وعنده أم الكتاب أي أصله وجملته وأصله، الحلال والحرام مثبت عنده سبحانه وتعالى، ولكن يحلل على عباده ما يشاء ويحرم ما يشاء كما يشاء عز وجل، أو ينزل من الآيات على الرسل ما يشاء ويمحو تلك الآيات ويأتي بآيات أخرى كما يشاء. يعني إن قلنا إن ذلك في الشرائع عامة، فيكون مثلا الله سبحانه وتعالى أيد عيسى بن مريم بالإنجيل وأعطاه الآيات البينات، ثم محى ذلك وأنزل شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وأعطاه الآية الكبرى وهي القرآن، وهو ناسخ لما قبله. على المعنى الثاني أو الثالث الذي هو جزء من الثاني تقريبا، أن الله سبحانه وتعالى ينزل آيات في كتابه في القرآن ثم يمحوها وينسخها ويأتي ينزل آيات أخرى في نفس الكتاب، وعنده أم الكتاب، فالقرآن الذي في اللوح المحفوظ لا تغيير فيه، ولكن بعض الآيات التي نسخت أحكامها وتلاوتها أو تلاوتها هذه ليست مثبتة في اللوح المحفوظ، فلا تغيير في اللوح المحفوظ. هذا هو يعني القول الذي مال إليه وذهب إليه بعض السلف. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، أي كنا ننقله. هذا أيضا ورد كقول من الأقوال، وهو أن المحو والإثبات يكون في صحف الملائكة. الإشكال الذي سأل عنه الأخ، ما دام أن الملائكة تنقل من اللوح المحفوظ، فكيف يكون المحو والتغيير؟ اللوح المحفوظ لا محو فيه ولا تغيير، وإنما مثبت والملائكة تنقل منه. هذا آخر شيء. يعني الملائكة الآن تكتب العمل، ما تدري هل يتوب صاحبه أو لا يتوب، لكن ديوانك الأخير إذا مت، إذا رفعت الأقلام وجفت الصحف، انتهيت، طويت صحيفتك على أي شيء تطوى؟ تطوى مطابقة لما في اللوح المحفوظ. لاحظتم كيف؟ ولهذا يوجد بعض الناس على أعمال طاعة والملائكة تكتب له هذه الطاعات، وتظن كما نحن البشر نظن أنه قد يموت على هذه الطاعة، لا تدري، ولكن يكون في اللوح المحفوظ في ديوان الشقاوة والعياذ بالله، فهذا يكتب في ديوان الأشقياء، فيختم له بذلك، فيمحى ما كتبته الملائكة له من أعمال الخير ويكتب يثبت في ديوان الشقاوة، وتطوى صحيفته بحسب ما في أم الكتاب أو العكس. ولهذا ورد في نفس حديث عبد الله بن مسعود، والله والذي لا إله إلا إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة إلى آخر، والآخر ويعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. نعم نعم الملائكة، لا تكتب الملائكة، صحف الملائكة هذه ليست من الأقدار. لاحظوا ما تكتبه الملائكة، قلنا أن هذا الكتاب ليس من القدر. ماذا تكتب الملائكة؟ تكتب أعمالنا نحن، ما هي أقدار، بخلاف الملك الذي ينفخ الروح في الإنسان فيكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد، هذا قدر. لاحظتم هذا قدر، لكن ما تكتبه الملائكة، تكتب الواقع الموجود، صليت كتبوا صلى، زنا كتبوا زنا، يا ذنب الله، تكتب الواقع الموجود المعمول. هذا الواقع قد يقتضي السعادة وقد يقتضي الشقاء وقد لا يقتضي، لا نعلم، يعني قد تكتب أنه زنا وسرق وفعل وفعل، لكن قد يكون هذا عند الله تعالى من السعداء. ما رأيكم الرجل الذي قتل 100 نفس، ماذا تكتب عن الملائكة؟ 100 نفس قتلها، لكن بعد ذلك تاب الله سبحانه وتعالى عليه في الأخير، هذا شيء. ورجل أيضا عياذا بالله كان يعمل ما ظهره الخير والصلاح، ثم كتبت له سوء الخاتمة، عاذنا الله وإياكم من ذلك، فهذا تكتب له صحائف ولكن سوء الخاتمة هناك. ومن ذلك الذين يظلمون الناس ويغتابون الناس ويؤذون خلق الله، ماذا تكتب لهم الملائكة؟ تكتب صلواتهم وصدقاتهم وأعمال البر التي ينفقون، فيؤتى أحدهم يوم القيامة وله حسنات كالجبال. هذا من المفلس، هذا الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، أتدرون من المفلس؟ هذا هو المفلس، له حسنات كالجبال كتبتها الملائكة، ما ظلمته فيما فعل، لكن عندما يأتي الحساب عندما يأتي الحساب يأتي هؤلاء، يأتي وقد ظلم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، يعني كلها مظالم العباد، مظالم العباد، ما بينه وبين الله حسنات، لكن ما بينه وبين العباد مظالم وسيئات، فيؤخذ من هذه الحسنات ديون. يوم القيامة ليس هناك درهم ولا دينار، وإنما هي الحسنات، يعطى أولئك الدين الذي على هذا المسكين البائس، حتى إذا نفدت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرح عليه. إذا ما تكتبه الملائكة قد تكتب حسنات وتكون النهاية شقاوة، قد تكتب سيئات وتكون النهاية سعادة، هذا شيء آخر لا علاقة تلازمية بينها، وإلا أن هذه كتابة وهذه كتابة. إنما الإشكال فقط في السؤال الأول، وهو كيف أن الله سبحانه وتعالى، كيف أن الملائكة تستنسخ من اللوح المحفوظ، ومع ذلك نقول إنه لا تغيير ولا تبديل في اللوح المحفوظ، مع وقوع التغيير والتبديل في ما تكتبه الملائكة. فنقول إن ماذا؟ إن هذا إذا طويت الصحيفة وانتهت هؤلاء، وهذا الخطاب يأتي للكفار يوم القيامة، قد طويت صحائفهم وانتهوا، كتبت عليهم الشقاوة، فتشهد عليهم هذه الملائكة بما كتبت بهذه في هذه الصحف المسطورة. فلا إشكال إذن ولا تعارض إن شاء الله. هناك قول آخر في هذه الآية في قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، وهو أن الله سبحانه وتعالى ترفع إليه أعمال العباد جميعها، حتى إذا قال أكلت أو شربت أو أخذت، كل قول يقوله العبد يرفع إلى الله، وكل عمل يرفع إلى الله، والله تبارك وتعالى يمحو منه كل شيء إلا ما له علاقة بالثواب والعقاب، بالحلال والحرام، وما بعد ذلك فإنه يمحو. هذا أيضا قول في الآية، ولكن أرجح الأقوال وأولاها هو ما قلنا القول الأول، وهو ماذا؟ أن المحو والإثبات في الأقدار، وأن أم الكتاب هي اللوح المحفوظ ثابتة لا تغيير فيها ولا تبديل. وعلى هذا يكون عندنا هنالك نوعان من القدر، قدر نافذ وقدر معلق. قدر معلق، فالمعلق نعم مرتبط بسببه، يعني إن وقع سببه كان، وإن لم يأتي السبب لم يقع. وأما القدر الثابت فهو نافذ لا محالة، وهو الذي في اللوح المحفوظ. نعم الذي في اللوح المحفوظ لا تغيير فيه ولا تبديل، وأم الكتاب هي اللوح المحفوظ كما نطق بذلك القرآن. وأما قوله تعالى كل يوم هو في شأن، فقال البغوي قال مقاتل نزلت في اليهود حين قالوا إن الله لا يقضي يوم السبت. هذه الكتابة أو القدر اليومي، القدر اليومي كل يوم هو في شأن. ما معنى كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى؟ هذا ما ورد معروف لديكم جميعا ذكرناه عن أكثر السلف، وهو أنه سبحانه وتعالى في هذا اليوم يقضي وينفذ الأقدار، فهو يعز ويذل ويحيي ويميت، يرفع ويخفض، يعطي ويمنع، هذا تدبيره سبحانه وتعالى، يدبر هذا الملك في هذا اليوم، كل يوم هو في شأن. هذا قال البغوي نزلت في اليهود المقاتل. هنا نأتي إلى مسألة أخرى، مسألة هؤلاء الذين ما قدروا الله حق قدره سبحانه وتعالى. ماذا قالت اليهود عن الله سبحانه وتعالى؟ يقولون كما في التوراة المحرفة الموجودة اليوم بين أيدي اليهود والنصارى يسمونه الكتاب المقدس، إن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام وانتهى ذلك في يوم الجمعة، ثم استراح الرب في اليوم السابع، استراح من العمل الذي عمله، عياذا بالله. انظر هذا، هكذا منصوص في التوراة، استراح من العمل الذي عمله. تعالى الله عما يصفون، سبحانه وتعالى عما يصفون، إلا عباد الله المخلصين، فهؤلاء يصفون الله تعالى بما لا يليق به. ولهذا عز الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم لما قال المشركون شاعر، ساحر، كاهن، مجنون، يعلمه بشر، مفتري، أساطير الأولين اكتتبها، كثير كثير المفتر، ماذا قال في سورة قاف؟ فاصبر على ما يقولون وسبح، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون. الله أكبر، يعني الذين يتهمون الله سبحانه وتعالى ويتنقصون قدر الله عز وجل ويصفونه بالعجز وبالإعياء وبالضعف وأنه في حاجة إلى أن يستريح، لا يستغرب منهم أن يتكلموا ويقولوا فيك يا محمد ما يقولون وما يستر عليك ما يسترون، سواء كان ذلك كانوا من جنس اليهود أو من المشركين أو عامة. وما مثلنا من لغوب، اللغب في لغة العرب هو إيش؟ هو التعب والإعياء أو العناء، نعم هكذا. فالله سبحانه وتعالى نفى عنه ذلك لكمال قدرته. فقلنا القاعدة في الصفات أنه إذا نفي شيء لا ليس هناك سلب مطلق، إنما السلب إذا نفي فهو سلب لإثبات الكمال المقابل له. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا نفي سلب. المراد به ماذا؟ إثبات كمال الحياة وكمال القيومية. نعم. وهذه الآية فيها إثبات وما مثل من لغوب، كمال القدرة وكمال القوة لله سبحانه وتعالى، فإنه لا يعتريه ما يعتري البشر من الإعياء أو الضعف أو العجز. وهذه المقالة التي قالها اليهود قبحهم الله، قالوا فيه عز وجل مثلها كثير. مثل ماذا قالوا في حقه عز وجل؟ نعم، يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان، وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، تعالى الله عما يقول. هكذا يقول هؤلاء المجرمون. ومن ذلك أنهم يقولون إنه استراح في اليوم السابع، ومن هنا كان هو يومهم المقدس وعطلتهم التي يستريحون فيها. فيقول قال المفسرون من شأنه، كل يوم هو في شأن، من هذا الشأن أنه يحيي ويميت ويرزق ويعز قوما ويذل آخرين ويشفي مريضا ويفك عانيا. من هو العاني؟ الأسير. نعم. ويفرج مكروبا ويجيب داعيا ويعطي سائلا ويغفر ذنبا إلى ما لا يحصى من أفعاله وإحداثه، أو أحداثه في خلقه ما يشاء، وإحداثه في خلقه ما يشاء، يحدث ما يشاء في خلقه. فتكون هذه هي آخر، هي مرتبة الخلق ومرتبة الإيجاد، أو التي هي آخر مراتب القدر، وهي القدر اليومي الذي هو إنفاذ لما في القدر الكوني السابق في علمه سبحانه وتعالى. وبهذا نكون قد انتهينا إن شاء الله من هذه الفقرة. في شيء؟ هو هذا مضيف يثبت ويمحي، يعني على أساس. نعم. لا، القدر اليومي هذا من أنواع الكتابة، وهو أيضا المرتبة الرابعة من مراتب القدر، مرتبة الخلق والإيجاد. لكن إذا ذاك تقسيم آخر، أن القدر قدران، تقسيم آخر، وهو أن القدر منه مثبت، مثبت ثابت، ومنه معلق. فالمثبت ما في اللوح المحفوظ الذي لا تغيير فيه، هذا الذي في اللوح المطابق لعلم الله سبحانه وتعالى. لأن قلنا المرتبة الأولى مراتب القدر هي العلم، وعلم الله تعالى لا يتغير، لأنه يعلم ما كان على الوجه الذي كان وما سيكون على الوجه الذي سيكون، وكتب في الذكر ما يطابق ذلك العلم، فإذا لا محو فيه ولا تغيير. والقدر المعلق، قدر المعلق هو الذي ربط بأسباب من أفعال البشر، علق على أسباب من أفعال البشر. ولهذا لما سأل أحد الإخوان كيف نجمع بين هذه، بين قوله تعالى لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وبين هذا الحديث صلة الرحم تزيد في العمر، كيف نجمع؟ في إشكال، لأنه ليش ما في إشكال؟ لأنه لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون عما في اللوح المحفوظ، نعم، عما في أم الكتاب، وليس عما في الأقدار المعلقة. إذا قلنا إن التعليق يمكن أن يكون في صحف الملائكة فيما كتبه الملك مثلا، يمكن فيما كتب في رمضان يعني في ليلة القدر يمكن يغير، لكن ما في أم الكتاب لا يغير. نعم. وبعدين بعضكم يسأل كم هي أنواع القدر؟ يا أخوان كررناها كثير، ولا المقصود هذه فقط؟ أقرأ الفقرة الثانية وأنت نستعرض بعض الأسئلة على الأولى. 56. تفضل. Thank you. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما سأل أحد الإخوان في حديث الصادق المصدوق فيسبق عليه الكتاب، ما هو الكتاب هنا الذي في اللوح المحفوظ من الذي كتب الملك؟ بل الملك يكتب في نفس الحديث فيؤمر بكتب أربع كلمات، يسبق عليه الكتاب الذي كتب الملك المطابق للوح المحفوظ. طبعا اللوح المحفوظ لا شك، اللوح المحفوظ لا شك فيه أنه هو الذي يمضي ما فيه يمضي على كل بشر، لكن في نفس الحديث يعني كونه يمحى بعض ما يكتبه الملك هل هذا معناه أنه كل ما يكتبه معلق؟ لا، فيسبق عليه الكتاب الذي في أول الحديث فيؤمر بكتب أربع كلمات، لكن هذا يطابق ما في اللوح المحفوظ. يعني إن كان في ديوان أهل السعادة فهو كذلك، وإن كان في ديوان أهل الشقاوة فهو كذلك. فإذا يجب على المؤمن أن يحذر وأن يخاف من سوء الخاتمة، وأن لا يغر بعمل طاعة عملها، بل يجتهد في أن تتصل الطاعة بالطاعة إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى، ويخشى الفتنة ويخشى النفاق كما كان السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. ومع ذلك يجتهد بالدعاء، ومما يدعو ويجتهد فيه أن يجعله الله تعالى في ديوان السعداء وأن يكتبه معهم، يكون قد أخذ بالأسباب واحتاط لنفسه. ثم كما قال بعض السلف رضوان الله تعالى عليهم لما أنا سمع أو قرأ في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال: والله لنجتهد في طاعة الله حتى إذا أدخلنا النار لم نلم أنفسنا، نقول قد أعذرنا إلى ربنا، فنقول: يا ربي قد اجتهدنا ولم ينفعنا. انظروا كيف السلف الصالح رضي الله تعالى إيمانهم بالقدر، إيمانهم بالقدر يدفعهم للعمل. نقول: لنجتهد في الطاعة حتى إذا أدخلنا النار عياذا بالله، نقول قد اجتهدنا ولم ينفعنا. أما إن ما نجتهد ونقول برحمة الله كما يقول أكثر المسلمين اليوم يتركون السبب ويعلقون على ما قد كتب، وما قد كتب هو مطابق لما تفعله أنت من الأسباب، هذا هو. فإن شاء الله اتضحت. وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، ما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه. هذه الفقرة الثالثة والخمسون هي مقتضى ومتضمن الحديث، حديث ابن عباس الذي سبق شرحه. يقول رحمه الله: هذا بناء على ما تقدم من أن المقدور كائن لا محالة، ولقد أحسن القائل حيث يقول، يعني من الشعراء: ما قضى الله كائن لا محالة، والشقي الجهود من لام حالة. الشقي والجهود من لام حالة، يعني كما قال الآخر: وعاجز الرأي يضياع لفرصته حتى إذا فات أمر عاتب القدر. هذا يضيع الفرصة، وإذا ذهب الأمر عاتب القدر، يلوم نفسه ويلوم القدر. وهذا بخلاف ما يجب أن يكون عليه المسلم: ما قضى الله كائن لا محالة، والشقي الجهول من لام حاله، أي من لام القدر الذي كتب عليه ولم يلم نفسه في أنها لم تأخذ بالأسباب، فكل ما قدر الله كائن. والقائل الآخر يقول: اقنع بما ترزق يا ذا الفتى، فليس ينسى ربنا نملة، إن أقبل الدهر فقم قائما، وإن تولى مدبرا نم له. هذا من أشعار المتأخرين الذين يبهي المحسنات. أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريط. كلمة واحدة ولها يعني معنيين، أو كلمة مركبة من كلمتين، يأتي بالكلمة الأولى في البيت الأول وبالكلمتين في البيت الثاني، وهذه لها معنى وهذه لها معنى. يهمنا هنا قوله: اقنع بما ترزق يا ذا الفتى فليس ينسى ربنا نملة، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. سبحان الله، ما يضيع الله تعالى أي مخلوق على الإطلاق. لو وكل الله تعالى أمر هذه المخلوقات إلى غيره لحظة لهلك أكثرها أو نصفها أو كثير منها. لماذا؟ من الذي يستطيع أن يحرك هذه وهذه وهذه ويدبرها، يعلم مستقرها ومستودعها ويطعمها؟ سبحان الله. ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر ذلك. وهذا كما قلنا فيما مضى مما فهم منه السلف الصالح التوكل على الله لا التواكل. التواكل الذي قال به الصوفية، كتب عنه الغزالي وأمثاله والخواص ونظرائه، لا. ولهذا لما قيل للإمام أحمد رحمه الله إن قوما يجلسون في المساجد وفي بيوتهم ويقولون نتوكل على الله، ماذا قال لهم؟ هذا صحيح؟ هذا التوكل على الله؟ قال لا، إن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نفعل وأمرنا أن نعمل. انظروا إلى قوله في حديث الطير، لأنهم قالوا نتوكل كما تتوكل الطير، قال انظروا ماذا قال، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الطير؟ فروحوا تغدو خماصا، تغدو خماصا، وتروحوا طيب تغدو جائعة، يعني خماص ضامرة البطون لا شيء فيه، ولكنها تروح بطانا ممتلئة. فقال إلى أحمد فقال إنها تغدو وتروح، أجل القدر على التوكل والإمام القدر أنك إيش؟ تغدو وتروح، تسعى، ثم إذا سعيت تأخذ ما كتب لك. إذن القضية ليست أنك لا تسعى وتقول متوكل على الله، ليس هذا توكل بل تواكل. أو لا تقول إنني سعيت واجتهدت فحصلت على هذا الرزق كما قال قارون وامثاله، هذا انما اوتيته على علم عندي، هذا من خبرتي ومن شطارتي، لا، هذا رزق الله سبحانه وتعالى، كما قال العبد الصالح هذا من فضل ربي سليمان عليه السلام. عباد الله الصالحون يضربون لنا المثل في انهم ينسبون كل خير وفضل الى الله سبحانه وتعالى، مع انهم اجتهدوا واخذوا بالأسباب. أما المتواكلون والمبتدعون والمنحرفون فيتركون الأسباب ويظنون أنهم بهذا يؤمنون بالله ويؤمنون بأقدار الله. فلهذا قال الإمام أحمد رحمه الله قال تغدو وتروح، إذا لا بد من السعي وهو الغدو والرواح. لكن هل الرزق مرتبط بالغدو والرواح؟ هل سبب الرزق الغدو والرواح حقيقة؟ لا، إنما هو سبب ظاهري أمرنا به، نحن أمرنا أن من جهتي أنا هذا سبب، لكن من جهة الله سبحانه وتعالى هو قد كتب. هل يكون في هذا الغدو خير أو لا يكون فيه؟ هل يكون كثيرا أو قليلا؟ إذن القناعة التي أمرنا بها هل هي أن نقنع بما أوتينا فلا نعمل؟ يعني هل القناعة التي أمرنا بها الرضا بما أعطانا الله سبحانه وتعالى وبما قسم الله هل يعني أننا نرضى به يعني لا نعمل ولا نسعى؟ نقول لا، يعني بعد السعي، بعد أن نسعى نرضى بما قسم الله سبحانه وتعالى لنا، ونعلم أنه كما قال صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. أبدا لا يذل الإنسان نفسه ولا يحرص حرصا شديدا زائدا عن الحد، نعم احرص على ما ينفعه، لكن لا يكون هذا الحرص زيادة يؤدي بك إلى الشح، يؤدي بك إلى طول الأمل، يؤدي بك إلى الغفلة، إلى نسيان أوامر الله سبحانه وتعالى، إلى الخوف على هذا الرزق، إلى الاتكال والاعتماد على الأسباب وترك الأصل بالله سبحانه وتعالى والتوكل عليه والاعتماد عليه. لا، هذا ليس حرص، هذا حرص مذموم. أما الحرص على الخير وعلى ما ينفع الإنسان في الدنيا والآخرة مع معرفة أن كل شيء بيده الله وأنه سبحانه وتعالى بيده الخير، يحيي ويميت ويعطي ويمنع ويعز ويذل، كما نقول بعد صلواتنا اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. انظروا كم نكررها لكن كيف أثرها في حياتنا؟ لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. لو كان المسلمون الذين يرددونها يؤمنون بها، يرددونها بعد الصلاة، يرددونها بعد في الرفع من الركوع، هذه عقيدة عظيمة، هذا إيمان بالقدر يحرك يغير حياتك كلها. فالمسألة ليست أنك اجتهدت أو لم تجتهد، توكلت أو توكلت تتوكل تعمل بالأسباب، ومع ذلك لا مانع لما أعطاك الله ولا معطي لما منع الله، فما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. إن أقبل الدهر فقم قائما وإن تولى مدبر النملة، هذا يعني من كلام المتأخرين الذي قد يحتمل بعض الخطأ ومع بعض الطواف. المسألة ليست إقبال مجرد إقبال وإدبار. نعم الله سبحانه وتعالى قد يبتلي، يعني هذا الكلام ليس بإطلاق، قد تقبل الدنيا على أحد، لكن هذا لأن الله سبحانه وتعالى ابتلاه فأكرمه ونعمه. فإذا قال ربي أكرمني وأعطاني، إذن أنا من أهل الخير، أنا من أهل الفضل، وأنا لمزر. أو الآخر الذي يضيق ويقدر الله يقدر عليه رزقه، يضيق عليه في رزقه وفي معيشته وتدبر عنه الدنيا، لا يقول ربي أهانني، لا كلا، لا إهانة لذلك الذي منع ولا إكرام، ليس الإعطاء إكراما ولا المنع إهانة، وإنما ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، يبتلي الإنسان بالخير والشر، بالضراء والسراء. فالمسألة ليست